تاب عرفت كم ودق قلبي الصعاب عرفت كفي كل شيء مدى وفي البهر أو نسمات الأصيل الرقاع وفي الأرض أو في جمال الغضاب وفي نفحات الهدى زقتها نسيت بها طيبات العتاب فيا رب صن قلبي عن نزغة فيا رب صن قلبي عن نزغة تريه الظلال نقي الثياب عرفتك يا رب قبل المتى jahatan yang menipuku dari kemanisan iman bawalah daku ke arah cinta sucimu berikan daku keredaan dan surgamu wa khudh bi نحو علاك وخذ بي بحبك نحو علاك وهب لي رضاك وحسن المآب عرفتك يا رب قبل المتى Take me up with you Highness, and give me your pleasant and fair.